هاي يا يوسف سمي سمي الله اقرأ متروك أمس قرأت أنت؟ قرأ من لم يقرأ أمس؟ أنت قرأت؟ يقرأ متفق حافظ المكحف أبدأ من إيش؟ دائما متفق من يكمل؟ أنت أنت تمام نرجع إليك متفق أنا لست بحافظ الله يرجع المدبش وما روى خطأ لفظا وخطا متفق أعد من بداية البيت لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا مفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف بخش الغلط والفرد والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه مواحد مواحد به انفرد واجمع على لضعفه اجمع لضعفه فهو كرد والكذب المخترق المصنوع على النبي فذلك الموضوع اتت الجوهر المكنون خشية وقد اتت فوق الثلاثين باربع اتت ثم ابيتها ثم بخير قتل الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب آخر ما سنناقش فيه الحديث الموضوع ما هو الحديث الموضوع صالح يوسف هذا يسمى حديث موضوع فهو موضوع من حيث اختلاقه ووضعه ومن حيث أيضا قدره لأنه موضوع والعلماء لم يرفعوا به رأسا صح ما حكم ذلك دليله هذا بالإجماع صح؟ لو كان الوضع للإصلاح ولكن روي من كذب علي متعمدا ليضل به الأعمش الأعمش صححوا هذه نعم الأعمش ليس الشعبي نعم نعم كل هذا لا يدخل فيه وقد وقد اراد بعض اهل البدع كالدرميه الذين جعلوا هذا الحديث جعلوا له تاويلا فقالوا المراد بذلك النصيحه فقال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي ولم يقل من كذب الي لي من كذب الي فقالوا والصحيح اذا الاجماع منعقد خلاف الكراميه